بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بيان أفعال الحج من حيث الهيئة التركيبية، فذكرنا حج المفرد من إحرامه إلى أن يغادر المسجد الحرام مودعا. واليوم نريد أن نتعرف على الكيفيتين الأخريين للحج، يعني الحج إما أن يكون بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع. ما ذكرناه سابقا هو الإفراد، وهو أن يأتي مكة المكرمة بنية الحج فيقول عند إحرامه: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، فيدخل مكة، يطوف القدوم ويسعى سعي الحج، ثم يتابع أفعال الحج كما هي، ولا يجب عليه الذبح. لماذا؟ لأن حجه مفرد. الآن عندنا فصل في القران، وسيأتي معنا بعد قليل فصل في التمتع. نعم، فصل في القران. ما هو القران إخواننا؟ القران هو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة، نعم، فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. إذن معناها أتى بإحرام يشمل الفعلين معا، قرن بين الحج والعمرة، وقدم العمرة هنا على الحج. لماذا؟ لأن أفعالها مقدمة على أفعال الحج، مع أن الحج أهم منها. نعم، فيسرهما لي وتقبلهما مني. هل هذا القارن؟ إذن معناها من يتحدد إخوانا أنه قارن؟ من حين الإحرام، عندما أحرم تعين أنه قارن. كيف عرفنا أنه قارن؟ لأنه نوى الإحرام ودخل مكة وقصده النسكين معا، قصده أن يأتي بالعمرة وبالحج. نعم، ثم يلبي. طبعا لماذا؟ لأن النية لحالها ما بتكون إحرام، لابد من النية والتلبية. فإذا دخل مكة ماذا يفعل؟ بدأ بطواف العمرة 7 أشواط، يرمل في 3 الأولى. لماذا؟ لأنه بعد سعي العمرة، واتفقنا أن الرمل والضباع سنة في كل طواف بعده سعي. نعم، فقط. ثم يصلي 2 ركعات طواف، انتهى من طواف العمرة، ثم يخرج إلى الصفا. نعم، فيقوم عليه داعيا على الصفا، داعيا مكبرا مهللا مصليا، ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يطوف طواف القدوم، ثم يهبط نحو المروة. ايوان عبد القص. نعم، اذا الان وصل للصفا، هذا السعي سعي ايش؟ سعي العمرة. نعم، ثم يهبط نحو المروة ويسعى بين الميلين فيتم 7. يعني الآن السعي والطواف أحكامهما كما مر معنا في الحج، نعم، في حج المفرد. فيتم 7 أشواط، وهذه أفعال العمرة والعمرة سنة. نعم، ثم يطوف طواف القدوم للحج. ما هي أفعال العمرة؟ إحرام، طواف، سعي، والخروج عنها بإيش؟ بالتحلل. لكن هون باعتبار أنه قارن فإنه لا يتحلل. نعم، ثم يطوف طواف القدوم. بعد ما أنهى أفعال العمرة هو قارن، نوى العمرة والحج، فبعد ما أنهى أفعال العمرة الآن بيرجع بيبدأ بإيش؟ بطواف القدوم كأنه مفرد. ثم يطوف طواف القدوم للحج، ثم يتم أفعال الحج. نعم، كما تقدم. فإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وجب عليه ذبح شاة. ليه؟ هذا اسمه هدي القران، هذا هدي واجب. نعم، أو سبع بدنة. فإذا لم يجد فصيام وجب عليه ذبح شاة أو سبع ودنتين. وجب عليه ذبح شاة أو وجب عليه سبع بدنة. نعم. أو سبع بدنة. فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر من أشهر الحج وسبعة أيام. يعني وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام وسبعة أيام. نعم. وسبعة بعد أيام الفراغ من الحج. نعم. إذن معناها ثلاثة أيام آخرها يوم عرفات الجواز وسبعة أيام بعد أيام الحج. نعم. ولو بمكة بعد مضي أيام التشريق. أيام التشريق هي 11 12 13 يعني أيام العيد. نعم. ولو فرقها جاز. نعم. فصل التمتع. طيب إذا خلصنا الآن القرآن، ما هو التمتع؟ التمتع أخواننا هو أن إنسان يريد العمرة والحج، يريد النسكين، لكن يدخل مكة بنية عمرة فقط، فيقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي. فإذا وصل لمكة يفعل أفعال العمرة ثم يتحلل إن لم يسق الهدي. إذا ما سق الهدي معه فإنه يتحلل وينهي أفعال العمرة. فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة قبل خروجه إلى منى ينشئ إحرام الحج من مكة، فيقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي. فهنا يتابع حجه تماما. فإذا رمى يوم النحر ذبح هدي التمتع، وبهذا يكون إخواننا قد تمتع بأداء نسكي العمرة والحج في سفر واحد. نعم. التمتع هو أن يحرم بالعمرة من الميقات فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. هو ما ذكر الحج هنا مع أن من نيته الحج، لكن في هذا الإحرام انعقد كله للعمرة. نعم. ثم يلبي حتى يدخل مكة فيطوف لها ويقطع العمرة يعني ويقطع التلبية بأول طوافه ويرمل فيه، ثم يصلي ركعتي الطواف، ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد الوقوف على الصفا كما تقدم سبعة أشواط، ثم يحلق رأسه أو يقصر إذا لم يسق الهدي. أما لو ساق الهدي يبقى على إحرامه ثم يدخل على ذلك إحرام الحج، يعني مع كونه بقي على إحرام العمرة يدخل عليه إحرام الحج. بإيش؟ من حيث اللباس ولابس الإحرام، لكن فقط بالنية والتلبية. نعم. وحل له كل شيء من الجماع وغيره ويستمر حلالا، وإن ساق الهدي لا يتحلل من عمرته. فإذا جاء يوم التروية يحرم بالحج من الحرم ويخرج إلى منى. فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر لزمه ذبح شاة أو سبع بدنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر وسبعة إذا رجع كالقارن. فإن لم يصم الثلاثة حتى جاء يوم النحر تعين عليه ذبح شاة ولا يجزئه صوم ولا صدقة. خلاص. لماذا؟ لأنه عجز عن البدل وهو الصيام، فيرجع إلى الأصل وهو الذبح. طيب. فصل في العمرة. العمرة سنة وتصح في جميع السنة. نعم. وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وكيفيتها أن يحرم لها من بمكة من الحل بخلاف إحرامه للحج، فإنه من الحرم. أن يحرم لها من مكة من الحل، يعني اللي قاعد مكة أخواننا، اللي قاعد مكة سواء كان مكي أصلي من أهل مكة أو دخل سابقا بنسك وهلا الآن مقيم بمكة، كيف يحرم لها من الحل؟ بيطلع إلى الحل مثل التنعيم، الجعراني، عرفات أو غير ذلك، نعم، فيحرم من هناك ثم يدخلها، يدخل مكة ثانية بإحرام العمرة، نعم، بخلاف إحرامه إحرام المكي للحج. إحرام المكي للحج مين بيكون؟ من الحرم. شو الحرم يعني؟ مكة وما حولها، فإنه من الحرم. سيد العبارة وكيفيتها، وكيفيتها أن يحرم لها من بمكة من الحل، تمام، بخلاف الإحرام للحج فإنه من الحرم، فإن إحرامه من الحرم. وأما الآفاقي الذي لم يدخل مكة، يعني لسه جاي من البلاد البعيدة، نعم، فيحرم إذا قصدها من الميقات، من الميقات البعيد، نعم، ثم يطوف ويسعى مثل أبيار علي مثلا أو رابغ أو يلملم، ثم يطوف ويسعى لها، ثم يحلق وقد حل منها. إذا إحرام، طواف، سعي، تحلل. الإحرام شرط، الطواف ركن، الحلق، السعي واجب، والتحلل للانتهاء من الإحرام، نعم، كما بيناه بحمد الله تعالى. تنبيه: وأفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من 70 حجة، وهو أفضل من 70 حجة في غير جمعة. رواه صاحب معراج الدراية بقوله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق جمعة، وهو أفضل من 70 حجة. ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ، وكذا قاله الزيلعي شارح الكنز. والمجاورة بمكة مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ليس زهدا بمكة، لكن لأن الله طالبنا فيها بآداب قد يعجز عنها الإنسان، فلذلك يترك المجاورة حتى لا يزهد في البيت ولا يسيء الأدب معه، فربما كان له من الوزر بهذه المجاورة أكثر مما حصله فيها، نعم، لعدم القيام بحقوق البيت والحرم، ونفى الكراهة صاحباه رحمهما الله تعالى. إيش ما هو الحرم؟ قصد الحرم يعني مكة وما حولها، يعني أنت في مكة الآن بتكون قاعد بمكة إلى آداب مكة، نعم. باب الجنايات. يلا. هي على قسمين. الجنايات أي المحظورات التي يعني يمنع الإنسان منها، نعم. جناية على الإحرام وجناية على الحرم، والثانية لا تختص بالمحرم. الجناية على الحرام لا تختص بالمحرم، نعم. وجناية المحرم على أقسام، منها ما يوجب دما، ومنها ما يوجب صدقة هي نصف صاع من بر، ومنها ما يوجب دون ذلك، ومنها ما يوجب القيمة وهي جزاء الصيد، ويتعدد الجزاء بتعدد القاتلين المحرمين. لو أن مجموعة فقتلوا صيدا كل واحد عليه إيش الجزاء، نعم، لأن جناية على الإحرام هذه، فالتي توجب دما. إخواني الأكارم، بموضوع الجنايات الإشكال أولا هو الإثم، ثم الكفارة هي هذا الجزاء. الإنسان ما بيستهين بالفعل أو بالجناية، بيقول لك أنا بدفع مال أو بتصدق أو أنا بذبح، لا، وإنما الأصل أن لا تفعل هذا الفعل أصلا، نعم. فالتي توجب دما هي ما لو طيب محرم بالغ عضوا أو خضب رأسه بشيء. ليش قال بالغ؟ لأن إحرام الصغير لا يوجب عليه ترك المحظورات، وإنما ندربه عليه، فلو وقع بشيء منها لا يلزمه شيء، نعم. أو خضب رأسه بحناء، أو ادهن بزيت ونحوه، أو لبس مخيطا، أو ستر رأسه يوما كاملا، هذا كله يوجب الدم، نعم. أو حلق ربع رأسه أو محجمه، مكان الحجامة، أو أحد إبطيه أو عانته أو رقبته أو قص أظفار يديه ورجليه بمجلس أو يدا أو رجلا أو ترك واجبا مما تقدم بيانه وفي أخذ شاربه حكومة والتي توجب الصدقة يعني قدر قيمة نعم والتي توجب الصدقة بنصف صاع من بر أو قيمته وهي ما لو طيب أقل من عضو أو لبس مخيطا أو غطى رأسه أقل من يوم أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص ظفرا والتي توجب الصدقة بنصف صاع من البر أو قيمته هي نعم أو قيمته وهي ما لو طيب أقل من عضو يعني ربع عضو عليه ذبح شاة أقل من ذلك عليه صدقة نعم أو لبس مخيطا أقل من إيش أو غطى رأسه أقل من يوم أما لو كان يوم كاملا فعليه شاة أو حلق أقل من ربع رأسه أو قص ظفرا وكذا لكل ظفر نصف صاع إلا أن يبلغ المجموع دما فينقص ما شاء منه كخمسة متفرقة أو طاف للقدوم أو للصدر محدثا وتجب شاة ولو طاف جنبا أو ترك شوطا من طواف الصدر وكذا لكل لو طاف نعم الجنب محدث الحدث أصغر فعليه شاة لا مو هيك سنين. وتجب شاة ولو طاف هي لو طاف وطاف القدوم أو الصدر محدثا وتجب شاة لو طاف جنب أو ترك نعم ما بدأ واو هنا وتجب شاة لو طاف جنبا أو ترك شوطا من طواف الصدر نعم ولو ترك شوطا من طواف الصدر هي صدقة هي وكذا لكل شوط من أقله وتجب شاة لو طاف جنبا نعم أو ترك شوطا من طواف الصدر وكذا لكل شوط من أقله إذا بس عنا هون أخوانا المسألة هي طواف الجنب بالصدر ما هي عليه شاة أو حصاة من إحدى الجمار طبعا القدوم أولى أن يكون عليه صدق الشاة يعني لو طاف الصدر أو القدوم فعليه شاة أما لو طاف الإفاضة جنبا فعليه بدنه نعم أو حصاة من إحدى الجمار وكذا لكل حصاة فيما لم يبلغ رمي يوم إلا أن يبلغ دما فينقص ما شاء أو حلق رأس غيره أو قص أظفاره وإن تطيب أو لبس أو حلق بعذر تخير بين الذبح أو التصدق بثلاثة أصول إذا كل الأحوال الماضية مرت معنا إذا كان بلا عذر أما لو فعل شيء من الجنايات بعذر نعم تخير بين الذبح أو التصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام نعم والتي توجب أقل من نصف صاع فهي ما لو قتل قملة أو جرادة فيتصدق بما شاء والتي توجب القيمة فهي ما لو قتل صيدا فيقومه عدلان في مقتله أو قريب منه فإن بلغت هديا فله الخيار، إن شاء اشتراه وذبحه، أو اشترى طعاما وتصدق به لكل فقير نصف صاع، أو صام عن طعام كل مسكين يوما، وإن فضل أقل من نصف صاع تصدق، وإن فضل أقل من نصف صاع تصدق به أو صام يوما. يعني الآن عليه إنسان مثلا إن شات لأنه قتل صيدا، الآن إما يأخذ القيمة هي فيشتري بها شاة ويذبحها في الحرم، وإما أن يتصدق بهذه القيمة نصف صاع على كل فقير، وإما أن يصوم بدل كل نصف صاع يوما. طيب يا ترى لو في حال آخر شيء يعني بقي في ذمتي أقل من نصف صاع ماذا يفعل؟ هل يتصدق فيه كما هو أقل من نصف صاع، أو بتصوم يوما كاملا؟ لأن صوم أقل من يوم ليس بعبادة. نعم. وتجب قيمة ما نقص بنتف ريشه الذي لا يطير به وشعره، وقطع عضو لا يمنعه الامتناع به. بالنسبة للدجاج مثلا لو قطع ريشه هذا بيطير به، أما لو كان طائر يطير بهذا الريش فإنه يجب عليه القيمة. لماذا؟ لأنك فوتت عليه الامتناع بالطيران. وتجب القيمة بقطع بعض قوائمه ونتف ريشه وكسر بيضه. ليه؟ لأنها فوتت عليه الأمن. ولا يجاوز عن شاة بقتل السبع، وإن صال لا شيء بقتله. وإن صال عليه السبع يعني لا شيء بقتله، لأن الصائم يقتل في الحل والحرام. ولا يجزئ الصوم بقتل الحلال صيد الحرم، وإنما تلزمه القيمة. ولا بقطع حشيش الحرم وشجره النابت بنفسه، وليس مما ينبته الناس. إذا هذول الشرطين، أولا أن لا يكون هذا النبات من جنس ما ينبته الناس، هذا شرط أول. اثنين أن ينبت بنفسه لا بإنبات الناس. نعم. بل القيمة. وحرم رعي حشيش الحرم وقطعه إلا الإذخر والكمأة. فصل. ولا شيء بقتل غراب وحدأة وعقرب وفأرة وحية وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفات وما ليس بصيد. فصل الهدي. الهدي أدناه شاة وهو من الإبل والبقر والغنم، وما جاز في الضحايا جاز في الهدايا، والشاة تجوز في كل شيء إلا في طواف الركن جنبا. نعم. إذا طاف الإفاضة جنبا فتلزمه البدنة، وكذلك لو طافت المرأة حائضا أو نفساء. نعم. ووطء يعني صح طوافها وعليها الإثم ويلزمها بدنة. اليوم البعض إخواننا ماذا يقول لها إذا امرأة أصابها الحيض؟ يقول لها أنه شدي على نفسك شيئا حتى ما تلوثي الحرم، ثم طوفي طواف الإفاضة أو كذا. نعم. على قول الأحناف، احنا نقول لقول الأحناف ما قالوا بالجواز، الأحناف ما قالوا بالجواز، الأحناف قالوا الطواف حرام وتأثم وعليها بدنة لو طافت، لكن لو هي أخطأت وفعلت ماذا نقول لها؟ عليك البدنة وصح طوافه. أما أنا لا أمرها بذلك ولا أفتيها بذلك. نعم. ووطء بعد الوقوف قبل الحلق، ففي كل منهما بدنة. نعم. وخص هدي المتعة والقران بيوم النحر فقط. يوم النحر هو يعني وقت، أو مو بس يوم النحر، أيام النحر يعني. وخص ذبح كل هديا بالحرم. إذا معناها الهدي دائما متعين بالمكان إنه في الحرم، أما هدي القران والتمتع متعين في الزمان والمكان، متعين في الزمان والمكان. نعم. إلا أن يكون تطوعا وتعيب في الطريق فينحر في محله ولا يأكله بمنى. يعني في حال ماشي في الطريق فالهدي معه مريض خاف عليه الموت ماذا يفعل؟ يذبحه في أي مكان شاء. نعم. إلا إيش؟ إلا أن يكون تطوعا وتعيب في الطريق. أن يكون الهدي تطوعا من المفرد وتعيب في الطريق. نعم. فينحر في محله ولا يأكله بمنى. وفقير الحرم وغيره سواء. نعم. وفقير الحرم وغيره سواء. يعني الآن ممكن الآن يوزع اللحم على أي مكان، لكن لابد أن يكون الذبح أين؟ في الحرم. مثل الآن منى، هلا من الحرم منى. وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران فقط. ويتصدق لأنها دماء شكر. ويتصدق بجلاله وخطامه. ولا يعطى أجر الجزار منه. ولا يركبه بلا ضرورة. ولا يحلب لبنه إلا إن بعد المحل فيتصدق به. وينضح ضرعه إن قرب المحل بالنقاخ. ولو نذر حجا ماشيا لزمه. ولا يركب حتى يطوف للركن، فإن ركب أراق دما. وفضل المشي على الركوب للقادر عليه. وفقنا الله تعالى بفضله، ومن علينا بالعود على أحسن حال إليه، بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.